بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعوذ علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 19 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث في موضوع الصلح. ملخص ما أهم ما درسناه في الأسبوع الماضي أن الشخص إذا ادعى شخص على شخص بمال أو أرض أو عين أو دين، عين أو دين، وأقر المدعى عليه بهذا الدين أو هذه العين، ثم طلب المصالحة، يعني قال له: أنت فعلا الأرض التي أنا بنيت عليها هي لك، ولكن يعني سامحني بنصفها أو بثلثها، فحط عنه الثلث وأعطاه قيمة الباقي مثلا أو كذا، فإذا حط عنه جزءا يسمى صلح الحقيقة، وهو من باب الهبة، يعني صاحب الحق وهب الذي أخذ منه، وهبه جزء من هذا الحق وأخذ الباقي، فينطبق عليه الهبة، اسمه صلح الحقيقة، يعني يحط عنه جزءا. إذا عوضه معاوضة، صلح المعاوضة، يقول له: خذ أرض ثانية بدل هذه الأرض، أو سيارة، أو أي غرض آخر، وهذا يعتبر بيع، لأنه مال مقابل مال، بدل الأرض هذه أعطاه الأرض هذه، أو يقول له: سأعطيك منفعة بدل هذه العين، اسكن في البيت 10 سنين، خذ الدكان انتفع منها 2 سنين يعني بدل الإيجار، فهذا يعتبر إيجارا. مثله في الدين، الدين اللي هو المال، فإن ترك له جزءا من، قال له: لي عندك 10,000، فأقر، قال له: سامحني، قال: سامحتك ب2,000 وهذه 8، فهذا اسمه صلح المحاططة، فهو هبة، يعني وهب 2,000 وأخذ 8. وإذا أعطاه بدلا منه يعني معاوضة، يعطيه سيارة مثلا، يقول له: لك عندي 10,000، خذ هذه السيارة، هذه معاوضة، هذه بيع تعتبر. أو يقول له: اسكن في البيت شهر مقابل 10,000 مثلا، أو 2 أو 1 سنة، هذا اسمه عبارة عن منفعة، ويكون من عقد الإيجار. هذا أهم الملخص الماضي. ثم ذكر الشيخ هنا أركان الصلح. قلنا أول شيء العاقدان لازم يكونوا مكلفين وعندهم ولاية بالتصرف في المال، وأنه ما يكون في الصلح ضرر ظاهر على الصبي إذا واحد ولي أمر الصبي كما ذكرنا في المرة الماضية. والركن الثاني الصيغة، إيجاب وقبول، يقول: صالحتك أو سامحني أو كذا، عبارة يفهمها الناس بالصلح. الركن الثالث المصالح عنه، وهو أن يكون حقا لآدم لا يكون حق لله سبحانه وتعالى. وذكرنا في آخر الدرس الماضي أن الربيع بنت معوذ عمة أنس بن مالك كسرت سن امرأة أخرى، وكانوا يريدون القصاص، طلبوا العفو ما رضيوا، فأقسم أخوها أنس بن النضر يمينا بالله أن سنها لا تكسر، فلأنه صادق مع الله من النوع الذين يبر الله قسمهم، ألقى الله في قلوب الخصوم الرضا، فعفوا وصالحوهم على مال بدل سن بالسن، صالحوهم. هنا انتهينا في الدرس الماضي، وهذا حديث رواه البخاري. وقد ورد في الصلح، هذا الصلح على حقوق الآدمي، أما إذا كان الصلح على حق الله فلا يصح. ورد فيه أيضا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله، وفي رواية وأذن لي، يعني اسمح لي أتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني، ابن هذا الشخص الخصم، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان يشتغل أجير عند هذا الشخص الذي يقول لك اقضي بيننا بكتاب الله. واحد من الخصمين ابنه كان يشتغل أجير عند الثاني، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المعلم تبعه يعني، نسأل الله العافية. فقالوا لي، فالناس لما هو خاف على ابنه قال له الناس على ابنك الرجم، قالوا له ابنك هذا الذي زنى لازم يرجم، فخاف طبعا هو. فقال له شو الحل؟ بعطيكم فداء بس لا تتكلموا، لا تفسدوا علي، لا تشتكوا علي. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليد، أعطاهم مئة خروف وأعطاهم وليدة يعني جارية مملوكة. بعد ما أعطاهم فداء ابنه بالموضوع هذا، ثم سأل أهل العلم، قال ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال له ابنك مو متزوج، وهذا عزابي، ولغير متزوج لا يرجم، وإنما يجلد مئة جلدة ويغرب عاما. كان من زمان ينفوه سنة لأنه كانت البلاد بعيدة عن بعض وينقطع مو مثل اليوم، لذلك اليوم استبدلوا بدل النفي بحطوه بالسجن، لأن السجن أقوى من النفي اليوم. أما من زمان كان النفي صعب جدا، كانت البلاد مقطوعة عن بعضها والمسافات بعيدة، فإذا نفوه كأنه سجن. أما اليوم صارت الأمور سهلة، اتصالات ومواصلات وكذا، فاستعاضوا عنه بالسجن يعتبر كأنه نفي. المهم قالوا له إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، رجع له ياهم، لأنه هذا صلح باطل، هذا صلح على حق الله فلا يصح، رجع له ياهم. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، مضبوط هذا الحكم. وأما أنت يا أنيس، في واحد اسمه أنيس جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أنيس أغدو فاغدو على امرأة هذا اللي زنت معه فارجمها، وفي رواية فإن اعترفت فارجمها. رواية البخاري مرتين رواه البخاري، مرة قال أغدو عليها فارجمها، ومرة قال أغدو فإن اعترفت فارجمها، ورواية مسلم فإن اعترفت فارجمها، لأنه متزوجة. نعم حتى شو لبنان. لا هذا لا. فإذا الصلح على حقوق العباد جائز، على حقوق الله سبحانه وتعالى غير جائز. مثله الشهادة، شخص عمل جريمة معينة، سرق، زنى، كذا، فهناك شاهد عليه، ورب العالمين قال أقيموا الشهادة لله، والشهادة أحيانا تجب على الشخص إذا ما في غيره. فإذا أجا قال له بصارحك أنا بعطيك 10,000 بس لا تشهد، هذا صلح باطل، لأنه يعني يرشي مثل الرشوة على حق الله، فهذا الصلح على حق الله لا يصح. نعم. نعم. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأحيانا لا تجب الشهادة على الشخص إذا في مثلا شهود كثير، شهود كثير، حصلت قصة أمام 20 واحد مو واجب عليه الشهادة إلا إذا طلب منه، إذا الحاكم طلب منه يجب عليه، أما إذا لم يطلب منه في غيره يشهد. أما أحيانا يتعين عليه ما في غيره، فعند ذلك تجب الشهادة. وفي كل أحوال الشهادة لا يصح الصلح عليها لأنها حق لله تعالى. والشرط الثاني أن يكون حقا للمصالحي. امرأة طلقت، بعد ما طلقت الامرأة كان عندها ولد، يعني ولدت، فقالت هذا الولد ابن الذي طلقني. ادعت امرأة مطلقة أن الولد الذي في يدها ابن زوجها المطلق، فأنكر، قال له هذا مو ابني، فأنكر. قال هذا ليس ابني. هذا فيه له باب خصوصي بالفقه، باب النسب وما نسب وكذا. المهم هو أنكر الآن، فصالحته عن النسب إليه على شيء، قالت له خذ 10,000 ريال واعترف بالولد أنه ابنك. فهذا صلح باطل، لأن النسب مو حقها هي. هذا حق من النسب؟ حق الولد. الولد حقه أن يقول لأبيه انسبني إليك أنا ابنك، أما هي مو حقها هذا، عم تصالح على حق غيرها، ولذلك هو حق. الصلح باطل. إذا من شروط الصلح أن يكون حقا للبشر لا أن يكون لله، وأن يكون هذا البشر اللي عم يطالب بالحق يكون حقه هو مو حق غيره، مو تصالح على حق غيرك أنت، تصالح على حقك أنت. هذا واحد. وأن يكون حقك هذا ثابت في القضية التي تصالح عنها. قد يكون لك حق عليه في مكان في شيء آخر، لا، الشيء الذي تصالح عنه يكون حقك فيه. سأعطيك مثال ضربوه هنا في الفقه مهم جدا. عندنا في الفقه باب اسمه الشفعة، وعند الشافعية الشفعة لا تكون إلا في الشريك، في الشركة فقط. عند الأحناف الشفعة تكون في الجوار أيضا. عند الشافعية لا تصح الشفعة إلا في الشركة، يعني أنا وياك مشتركين في أرض، نص إلي ونص إلك، بيت عمارة نص إلي ونص إلك، ربعات ثلاث أرباع أي نسبة، يعني شركة بس مو جاري. عند الأحناف إذا جار باع بيته لحق الجوار، الجار الثاني له حق انه يطرد المشتري الجديد وينزل بدله غصبا عنه ويدفع له. يعني مثال عند المذهب الحنفي، شخص وجاره ساكن جنبه، هذا الشخص باع بيته ب100,000 ريال لشخص. الجار هذا له حق ان يقول للمشتري الجديد خذ 100,000 واطلع اجباري، لانه انت ضريتني بالبيع هذا، ما بدي أنا أسكن جنب هذا، أنا بسكن جنبك أنت جاري على رأسي، أما تجيب لي واحد غريب بتضرني مثلا. هذا عند الأحناف. عند الشافعي جوار ما في شفعة، بس في الشركة اثنين مشتركين مع بعض في بيت أو في أرض أو في كذا، واحد باع حصته لشخص غريب، فللشريك القديم له حق أن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه الشريك الجديد وأن يطرده من هذه الشركة ويصير الملك كله له. شو سؤال لكم في هذه الحالة؟ الشريك الجديد اللي اشترى البيت قال للشريك القديم اللي بده يطرده، يعني قال له خذ 10,000 ريال وخليني شريك معك، لا تطردني، يعني لا تستخدم ضدي حق الشفعة، مو حق البيت، انتبه حق الشفعة هون. قال له لا تستخدم ضدي حق الشفعة، خذ 10,000 ريال وخليني شريك معه. قال له طيب رضيت. مجرد ما قال رضيت بطل الصلح. ليش؟ لأنه إذا رضي فهو الآن صار ملك الثاني، وهو هذا اللي عم يصالح عليه مو ملكه هو، هو أصلا حصة صاحبه وليست حصته هو، هي الحصة التي بيعت. حصة مين؟ حصة الشريك الأولاني. شايف؟ لذلك شو قال لك هون؟ وإنما أثبت له الشرع حق التملك القهري اللي هو الشريك القديم لما اشتراه المشتري الجديد، يعني دفعا لما يتوهم من الضرر، انه يعني الشرع رحمة بك أحسن ما يضرك يجيك واحد أخلاقه تعبانة التعامل معه صعب، فسمح لك الشرع انك تعطيه نفس المبلغ اللي دفعه وتقول له مع السلامة، هي انا ما بدي احطك معي شريك، ماشي؟ قال فإن راضي فقد سقط حقه، فليس له اخذ المال لانه اخذ لمال غيره بغير عوضه، فانه هي اصلا مو حصته، فلازم يكون الشيء اللي عم صالح عليه او عنه حق له مو حق لجاره. ثم هي عبارة عن حالة استثنائية سمح لك بها الشرع لئلا تتضرر، فكونك رضيت اذا انت لا تصالح عن مالك حق اصلا. اي مسألة. وان يكون معلوما اللي بدك تصالح فيه، يعني المبالغ بدك تصالح على ارض على كذا، ماذا تعرف ما هي؟ لازم تكون معلومة، هل هي ارض، هل هي سيارة، هل هي 10,000 ريال ولا 1,000 ريال؟ مو واحد يكون عن جهالة ماله عارف، ماله عارف، مثلا كان مسافر وأخوه أخذ التركة تبع أبوه، أخذ حصته وحصت أخوه، زبط أموره وقال بس يجي أخي بعطيه. فتعالى قال له صالحني، قال ما له عارف كم القيمة، ما بصرف طبعا. بعد ما بيقول له أسقط عنك نصها بيقول له بيطلع 10 ملايين. بيقول يا لطيف، معناته أنا سامحتك 5 مليون على كل فكرة 100,000 مثلا. فلازم يكون معلوم، يعني هذا أمر طبيعي أن يكون الأمر معلوم الذي يصالح عليه. الركن الرابع المصالح عليه وهو البدل. البدل كمان لازم يكون معلوم، ولازم يكون مالا شرعيا، مال شرعي، يعني ما يكون خمر ولا خنزير ولا محرم ولا كذا. وأن ولا مانع لك أن يكون المصالح عليه عين صالحه على سجادة، صالحه على جوال، على ساعة، صالحه على بيت، على سيارة، أو دين. قال له بعطيك 1,000 ريال، بعطيك 100,000 ريال، أو منفعة، قال له بسكنك بالبيت 2 سنين إلى آخره. كل هذا بصح. وأن يكون مملوكا للمصالح. إجا واحد صالح الثاني وعطاه مال أو أرض، بعد ما أعطاه ورضي وتصالحوا تبين أنه هذا المال مسروق. قال له بعطيك البسكليتة، في بسكليتة سباقية تبع سباق جيدة من الغاليين. قال له تأخذ الدراجة وتصالح عليها. قال له طيب. فأعطاه الدراجة، بعد ما أعطاه الدراجة تبين أنه هو سارق الدراجة أصلا. دراجة ليست له سارقة، أو جوال، أو مال، أو مال، أو أي شيء مسروق أو مغصوب، أرض غاصبة غصبا عن رأس صاحبها وأخذها بالقهر. فإذا عقد الصلح الذي جرى يعتبر لاغيا وباطلا. نرجع للصفر، نلغي كل شيء صار ونرجع لأول، كل واحد بيأخذ حقه. إذا بدي صالحه بيرجعوا بيصالحوا مرة تانية على مال حلال. وأن يكون معلوما أيضا. هنا الآن الفقهاء في هذا الباب، في باب الصلح، يذكرون مسألة مهمة لا بأس تعرفوها لأنه فيها حقوق العباد وكذا، وبنفس الوقت هي مو شغلتنا، هي شغلة البلدية الآن شغلة البلدية والمحافظة، ولكن لا بأس أن نتعلمها حتى ما يؤذي الجار وجاره. باب اسمه التزاحم على الحقوق المشتركة. قال جرت عادة الفقهاء أن يذكروا هنا مثال على ذلك. أول شيء عندك بناء الروشن والسابات والميزان. تعرفوا الحارات القديمة في أيام المدينة المنورة ومكة والشام، حارات قديمة كانوا يبنوا هذا حارة ضيقة فيبنون عليها سقيفة، يسموها سقيفة، يعني عبارة عن غرفة مستندة على الجدار اللي على اليمين والجدار على اليسار. فواحد ساكن فيها أضاف عمرها بالشارع، فوق الشارع، تحته شارع، مسنودة على البيوت اللي فوق. أي اسمها عند العلماء السابات، يعني السقيفة. ومنها الروشن، والروشن هو الآن بعصرنا فيك تسميه البلكونة أو البرندة أو الشرفة. أي اسمها الروشن اللي هي الشرفة يعني. ومنها الميزاب اللي هو مزراب، المزراب العادي المعروف اللي بينزل منه الماء. هذه الأمور الثلاثة إما أن تنشأ في طريق نافذ أو في طريق غير نافذ. قال لك هذه الأشياء إما أن تنشأ في طريق نافذ أو غير نافذ. أولا إنشاء هذه الأمور في الطريق النافذ. الطريق النافذ يعني مفتوح من الطرفين، تدخل من هنا تذهب. طبعا من زمان كان في حارات مسدودة، وهلا بس قليلة الآن من زمان كان في حارات مسدودة، تفوت لازم ترجع من المكان الذي دخلت منه. فنحن الآن سنتكلم عن الحارات المفتوحة، تدخل من هنا تخرج من هناك. هذا الطريق النافذ أحد احتمالين فيه، إما أن يكون طريق مشاة أو طريق مراكب، يا بيكون خاص للمشاة يعني لا تدخل فيه سيارات ولا دواب ولا شاحنة ولا باص ولا دراجات ولا شيء، عبارة عن مشاة، حارة ضيقة جدا ونافذة. في هذه الحالة قال العلماء الطريق النافذ هو ما يستحق المرور فيه كل إنسان ولا يختص به واحد دون آخر، فلا يجوز أن يتصرف به فيه بما يضر المارة كإشراع جناح وبناء إصابات ووضع ميزاب ما بصح، لأن الحق ليس له، هذا حق للمارة، هذا حق لكل الناس. فإن فعل ما هو ممنوع منه وجبت إزالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. من الذي يزيله؟ في طريق مشاة جاء واحد عمل شيء مؤذي للناس، من الذي يزيله؟ الحاكم، يعني الآن البلدية اللي هي نائبة عن الحاكم. مو كل واحد بيطلع بياخذ المطرقة وبيهدم حقوق الجيران بعدين بصير مشاكل، فهذه الأمور تسلم للحكومة، ولكن له أن يطالب بيشتكي يقول هذا الإنسان أضر بالمارة مثلا. والذي يقوم بإزالة الحاكم خوفا من وقوع الفتنة، ولكن لكل واحد المطالب بإزالته لأنه منكر. فإن كان إنشاء ما ذكر غير ضار بالمارة لا يضر أحدا، وكان الطريق بالمشافي عمل شيء فعلا بس لا يضر أحد ولا يؤذي، شرطه أن يكون مرتفعا بحيث أطول شخص ممكن يمر بدون ما يعني يوطي رأسه يمشي براحته، يعني أطول واحد تقريبا مترين، فبيعملوا مترين ونص وطالع فوق المترين ونص، بحيث أنه أي إنسان ماشي، لأنه هذا طريق مشاة مو طريق دواب ولا طريق سيارات. أما إذا كان الطريق طريق سيارات أو دواب وما في ضرر يجب عليه رفعه بحيث تمر أكبر شاحنة معروفة هي محملة بدون ما تتضايق بدون ما يصير عليها ضيق. لذلك شوف الآن الكوبري لما بيعملوه بيكتب لك عليه 5.5 متر ارتفاع، هذا هو الحد الأقصى المسموح به لارتفاع الشاحنات مثلا 5 أمتار، فبيعطوا 0.5 متر احتياط إلا 5.5 متر مثل احتياطه. نفس الكلام إذا كان الطريق نافذا وأحب شخص أن يعمل شيء لا يضر، أما إذا في ضرر يزال، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة فقهية تقول الضرر يزال، الضرر يزال. الأصل في هذا الجواز أنه يجوز البناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس، وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الميزاب هذا الحديث ذكره في نيل الأوطار، وقال أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم. في له قصة هذا الميزاب، رواه الإمام أحمد وغيره من رواة الحديث أيضا. سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان خليفة كان ماشي من هذا الشارع رايح يخطب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم كان العباس دابح ديكين، دابح فرخين على الأسطوح، وطلع دم، أمكتوا سكبوا الماء، فنزل الماء مع الدم من وين؟ من الميزاب. على مين نزل؟ على الخليفة ورايح يخطب الجمعة. فالخليفة نظر لأن مزراب دم نجست ملابسه، فأمر بقلعه، أمر بقلع المزراب ورجع البيت غير ملابسه ورجع خطب ولبس ملابس جديدة. فقال له العباس هذا الميزاب الذي قلعته وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قام قال له حلفت عليك بالله إلا ترجعوا أنت واقف على ظهري. فنزل عمر على الأرض ووقف العباس على ظهره ورفعه وبقي واقفا حتى أعاد الميزاب إلى المكان الذي وضعه فيه رسول الله. هاي الأخلاق، هذول الجماعة اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق عالية، ما في نفس كبر ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضعوا الأصل في عدم الإيذاء، ما في إيذاء، هي حالة استثنائية حدثت بالعمر مرة واحدة، عرفت؟ أما بالحالة الطبيعية يعني ما بصير هذا الشيء هذا اللي صار. ولذلك قالوا هو هذا أصل بناء الميازيب والرواشن وكذا بحيث أنه يكون مرتفع وما يضر المشاة، وإذا كان طريق للمراكب ما يضر المراكب. هذا إذا كان الطريق نافذ، أما إذا كان الطريق مسدود له أحكام أخرى. شو يعني طريق مسدود؟ يعني حارة مسكرة مسدودة، كم بيت فيها؟ ممكن يكون فيها بيتين، ممكن يكون فيها 5، المراد هنا في الأحكام الشرعية كل من له باب في هذه الحارة. في واحد ساكن جداره جدار غرفته يطل على الحارة بس ما عنده باب، ما له علاقة بموضوعنا، بس اللي له باب، بس اللي له باب. آخر واحد بابه جوا، آخر واحد بابه جوا يعني آخر باب في الحارة، له حرية التصرف من بابه لآخر الحارة جوا، شو ما بده بيعمل لأنه ما عم يجي حدا. اللي بيعمل شيء قبل بابه من باب الحارة لعند بابه، بابه إلى باب بيته، بيفتح باب جديد له شرطين. الباب الجديد يسكر الباب القديم، يسكر الباب القديم وبيعمل الباب الجديد باتجاه مدخل الحارة، يعني أنقص من حقه، هو له حق مترين زيادة لجوا، رجع طلع فيهم لبرا. إذا بده يخلي الباب القديم موجود لازم يستأذن كل الجيران اللي باب على الحارة. أخلاق وآداب وأحكام شرعية، عرفت؟ فكل إنسان له التصرف من أول الحارة لعند باب بيته، من عند باب بيته لجوه ما له علاقة بموضوع، لا يتصرف، مضبوط؟ فإذا أراد أن ينقص من حقه فيفتح باب، يسكر الباب القديم أو يستأذن الجيران في إبقائه. هذا هو ذات الأحكام أحلاها. قال إنشاء الأشياء هذه، مثلا بده يفتح نافذة، بده يعمل مزراب، بده يعمل روشن، بده يحط خشبة، واحد بيته آخر باب بالحارة ما بيأذي حدا، سكر الحارة كلها من جوا ما أذى أحد، الجيران بوابه المضبوطة بدخلوا أغراضهم ما حدا. أما اللي بابه أول أي عملية بده يعملها بده يأذي الجيران، الجيران بده يفوتوا من هون، بده يدخلوا من هذا المكان، يعتبر إيذاء لهم، لذلك لازم يستأذن. قال كل من نفذ باب داره إليه، لا من لاصق جداره الدرب ويكون شريكا فيما بين رأس الدرب وباب داره فقط، أما ما يلي باب داره فلا حق له فيه ولا يعتبر إذنه في البناء أو عدمه. حكيناها هاي، وحكينا في نقطة مهمة كثير ذكروها أيضا، هل يجوز للإنسان أن يبني دكة أو يغرس شجرة في الطريق؟ دكة يعني عمل مصطبة جنب باب دكانته، عمل درجة يجلس عليها، طبعا لا يجوز لأنه هذا شارع للناس. فأنت الآن لو الناس الآن تركوك تعملها، عملت مثلا مصطبة أو درجة عرضها متر جنب باب الدكان، أخذت أنت من الشارع العام متر، ومع الزمن بعد 20 سنة 30 سنة يظن الناس أنه هي أرضك، سيب طالب فيها وسيب بياخدها، مثل ما بيعملوا بعض الناس أحيانا، تكون حارة مفتوحة بوم بسكرها، يمضى سنين سنين بتعود الناس أنه هي مسكرة، بوم بسكرها من الطرف الثاني بالطشة لحتى تشوفوا البلدية وتعرفوا. بتصير بتصير أحيانا، فهي الأمور معروفة يعني، أنا خلوا اسألوا تبعات البلدية بحكوا لكم عليها. فإذا حتى الشجرة بيقول لك لا يجوز أن تغرس شجرة إلا إذا كانت البلدية يعني الحكومة هي اللي عم تغرس الشجر لمصلحة المسلمين. أما واحد عمل شجرة هو إله جنب دكانته أو جنب بيته، بعد زمن كمان الناس يفكروا أنه هي من أرضه، فممكن يصير يدعي ويأخذ الأرض ما بين الشجرة وما بين البيت، لذلك لا يجوز. أما إذا الحكومة هي اللي عملت شجر في الطرقات العامة أو كذا لمصلحة المسلمين فهذا جائز، مصلحة خاصة لا. آخر مسألة في باب الصلح، هل يجوز للإنسان أن يضع خشبة على جدار جاره؟ أحيانا الإنسان هو عم يعمر سور، يكون في سور جنبك جنب جارك، الآن البلدية يمكن تعطي 3 أمتار مسافات يمكن مو بين العمارتين أو 5 ما بعرف، في مسافة محددة بحددوها، أحيانا قد يلزمك في أثناء البناء أن تضع شيء خشبة أو غير خشبة تستخدم جدار جارك في وضعها، فهل يجوز؟ الشافعية لهم قولان في المسألة. المذهب الجديد أنه لا يجوز، لازم تستأذن جارك. المذهب القديم يجوز يعني غصبا عنه، وكل له دليل. ما رجحوا يعني المذهب الجديد عادة هو اللي يكون راجع. المذهب الجديد يقول لا، لا يجبر المالك إذا امتنع، يعني لا تجبر أن تخلي جارك يستند على جدارك. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه، رواه أحمد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المذهب القديم يجوز ويجبر المالك، اللي أنا لازمني حط، إذا ما حطيت خشبة ما أستطيع أن أعمل كذا أتضرر. بقول له الجار ما في، بقول له لا إجباري، إجباري بدي أحط الخشبة على جدارك لأنه ما عم ضرك، أنا لا أضرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي القديم، أن أبو هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة في جداره. قال أبو هريرة بعد ما روى الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لماذا لا تطبقون هذا الحديث الشريف؟ والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني لا سأبلغكم هذا الحكم وأجعلكم مسؤولين عند الله. هذا معنى أرميه بين أكتافكم، يعني تخليت عن المسؤولية من كتفي إلى كتفكم، حملتكم الأمانة أن تطبقوا الحديث الشريف. هذا المذهب. هاي طبعا الآن الحكومة والبلدية والأساطير هي تحكم، بس نحن حبينا نطلع على هذا. في عندي أسئلة من الدرس الماضي، ثلاث أسئلة. أول سؤال: قال واحد استأجر ليموزين تاكسي وفي الطريق تعطلت التاكسي، قال له تفضل نزيد وهذا الإجراء، هل يجب عليه أنه يدفع الإجراء ولا لا؟ هي تفصيل المسألة. إذا مشى 100 متر 200 متر، هو المشوار 10 كيلو، ما بيعطي شيء، ما بيعطي شيء، لأنه بده يرجع يأخذ تاكسي ثاني بيدفع نفس المبلغ. أما إذا قطع فيه نصف المسافة وما قطعه في الطريق، يعني أوصله إلى نصف الطريق ولم يتركه في مكان منقطع لا تاكسي فيه لا سيارة فيه، نزل وقال له السيارة عطلت، بإمكانك تأخذ سيارة من هون الآن، الأجرة كلها 20 ريال، فيعطيه 10 لأنه قطع نصف المسافة، وإذا قطع ثلث المسافة يعطيه 7 ريال يحق له. أما إذا نزلوا بمكان مقطوع أخذوا لجنب الكورنيش وقال له تفضل انزل، تعطل السيارة أو بعدوا لمكان قريب، قال له وين تركتني؟ قال له هذا إجرة، ما بعطيك إجرة، لأنه أصلا أنا لحتى لاقي سيارة هون بدي أتبهدل، بدي أوقف ساعتين وبدي أدفع بدل 20-50 حتى واحد يرضى يرجعني. في هذه الحالة ما بيطلع له شيء صاحب التاكسي. أما إذا نزلك في مكان أنت أصلا بالطريق بيلزمك هذا المكان، تعطيه الإجرة، تعطيه الإجرة لأنه ما ضررك بالحالة هي. السؤال الثاني يقول: هل ورد رفع الأصبع المسبحة في الصلاة غير التشهد؟ عم يقول في بعض المصلين بيكون متفاعل مع قراءة الإمام، مثلا بيقول الإمام فاعلم أنه لا إله إلا الله بيرفع أصبعته، قال هل ورد؟ ما ورد طبعا، بس هذا يعني حركة يمكن لا إرادية من الإنسان، لا إرادية. أما هي إذا بده يطبق السنة ما ورد، ما ورد إلا في التشهد طبعا، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في خارج الصلاة، أحيانا يدعو فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. السؤال الثالث قال: بعض الناس يشك في صلاته بعد انقضائها أو رمضان، صام رمضان بعد ما خلص صيام رمضان كله شك في هذا الشهر، صيامي صحيح غير صحيح، صلى بعد ما صلى 20 صلاة قال هذه الصلاة يمكن مو صحيحة، فهل يقضيها؟ طبعا لا، طبعا لا، لأنه يفتح باب الوسواس الشيطاني. وقد قال العلماء قاعدة مهمة جدا: الشك، أقلكم ياها من زمان بالفقه، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا عبرة به. طاف هو عم يسعى، قال له الشيطان انت طفت 6 ما طفت 7، شك مو يقين، إذا يقين بده يرجع يصلح، عم يقول شك. الأصل أن العبادة تمت صحيحة، قال للشيطان روح بلط البحر ما رح أرد عليه. توضأ هو عم يصلي، قال له ما توضيت أنت، ما مسحت راسك في الوضوء؟ لا مسحت يا سيدي، مسحته 3 مرات كمان. نكاية فيه للشيطان، لأنه الشيطان مو مشان يصلح لك العبادة، مو خايف عليك، هو عدو مبين يريد منك أن تترك وتكره العبادات وتترك الصلاة وتقصر. واحد صام رمضان، شو الداعي انك تشك فيه؟ خلص. اما اذا والله تأكد كل يوم، قال انا كل يوم كل يوم كل يوم كنت الساعة 6 اكل على اساس الفجر بيأذن 6:30، ثم تبين لي ان الفجر بيأذن 5، طبعا انت مفطر، عم تأكل بعد الاذان ساعة، طبعا مفطر، هذا مو شك هذا يقين. في هذه الحالة بتعيد. اما واحد صام مثل الناس مثل العادة، سحر وصام وافطر المغرب كله، بعد ما خلص قال صيامي مو صحيح، لا صحيح، صحيح ان شاء الله مقبول باذن الله. فما ترد عن الشيطان ولا تفتح باب على حالك، خلاص خلاص ما نفتح باب. مثلا 3 أيام قدم قبل وقت 5 مرات بهيك حالة بتعيد انت الصلاة والمؤذن آثم بهالحالة، هي بتعيد الصيام، قصدي ايه بتعيد الصيام اذا تبين لك ان المؤذن كان مخطئ. قال العلماء قاعدة شرعية، لا عبرة بالظن المتبين خطأه. اعطيك مثال بقنعك اسهل من هذا، لو المؤذن اذن لصلاة الظهر الساعة 10 الصبح والاذان بأذن 12:30، اذن 11 والناس ما في ساعة، فراحوا صلوا كلهم كل البلد صلت الظهر، بعد ما صلت الظهر تبينوا انه غلطان، بعيدوا الصلاة ولا لا؟ بعيدوا. هل مثله؟ فإذا صام ثم تبين له أنه كان مفطرا، الخطأ في السحور أو في الإفطار، فيعيد. إذا كان السبب المؤذن، المؤذن هو الذي يأثم طبعا، ما عليهم إثم بس عليهم قضاء. في شغلة اسمها إثم، شغلة اسمها بس قضاء. مثل إذا واحد مسك حجر عم يرمي عصفور، قام الحجر فلت منه وقع على زجاج فانكسر، يضمن الزجاج بس ما له آثم. ليش؟ لأنه غير متعمد، صح؟ وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاءك، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، آمين. وصلى الله على سيدنا